الجور حر، الجور حر، لأن إذا كنت ما بعد من بعض هيك مع الخصوم هذول كيف ستكونون؟ وكما تعلمون من تأديب الله رب العالمين لكليمه موسى عليه السلام حينما ذهب إلى فرعون، قال له أقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، فقولا له قولا لينا. هذا كلام الله مع الذي دعا الألوهية من دون الله تبارك وتعالى. فلا أرجو أن لا أسمع مثل هذه الشدة فيما بعد، يعني ما بعد من بعد. وكلما رأيت من صاحبك ارتفاعا في الصوت تنزل أنت، ولا تعلو لو هو انخفض، لا تعلو بصوتك، كن رفيقا مع أخيك. وجزاكم الله خير. شيخنا هم حطوني قدامك، هم هم نسأل بصوتك. ما عليك بس الكلام، ما عليك الكلام إليك يا خني، واسمعي يا جارة. المهم هذه نصيحة لكل إخواننا، يعني الله يبارك فيك. إن شاء الله تعالى النصيحة مقبولة كيف؟ كيف الواحد يواجه العقدية مثلا وشدة هذه في الدعوة؟ والله يا أخي ما في إلا أنه حاسب نفسه وراقب ربه ويدخل هذه النصوص والقرآن والسنة. بدل وسمع بعض الآيات يعتقد أن الآخرين يتأثرون بنفس المقدار الذي تأثر به من الآيات والأحاديث، مثل أو الوقوف عند سمع الله أحد الأحاديث الواردة. يجب أن يتذكر الناس ليس سواء في علمهم، في أخلاقهم، في أشعارهم. ويفحك هو السبيل الأفضل الذي أمر به القرآن والسنة الصحيحة.